اكشف كرام رضاك فكرة أنا زي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوب ناس تدوب رضاك قد ايه قد ايه بيغني حياتي يا حياتي غنى قد ايه وما عندكش فكرة هواك قد ايه بيدي زماني انا قد ايه ما عندكش فكرة رضاك قد ايه بيغني حياتي غنى قد ايه وما عندكش فكرة انا ازاي في حبك بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوب ناس تدور ومنك تغير قلوب ناس تدور ومنك تغير بحبك لوحدك بحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هوا من الدنيا دي كأنك هوا ونورها وزهورها أو نورها وزهورها بحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هوانا من الدنيا دي كأنك هوانا نورها وزهورها أو نورها وزهورها تغيب واحدة من الدنيا دي، كأنك هوانا من الدنيا دي، كأنك هوانا ونورها وزهورها ونورها وزهورها. بحبك لوحدك، أيوة يا أغلى الناس بعناي، أيوة يا أغلى الناس. أكتر من كل الإحساس. وأيوة يا أحلى الناس بعنيا، أيوة يا كل الناس، أنا إحساس حبك أكتر من كل الإحساس. فوق الحب بحبك حب، بحبك حب عجيب وغريب. لو قسموا على كل جراح، على كل جراح الدنيا تطير. فوق الحب بحبك حب، بحبك حب عجيب وغريب. لو قسموا على كل جراح، على كل جراح الدنيا تطير. وانت هقولك مين في حياتي، ما انت احب سبب لحياتي. وانت هقولك مين في حياتي، وانت احب سبب لحياتي. أيوة أيوة أحلى الناس بعنايا، أيوة يا كل الناس، أيوة أيوة أحلى الناس بعنايا، أيوة يا كل الناس، أيوة أيوة يا أحلى الناس بعنايا، أيوة يا أغلى الناس. أنا إحساس حبك أكتر من كل الإحساس. وأيوة يا أحلى ناس بعنايا، أيوة يا أغلى الناس. أنا إحساس حبك أكتر من كل الإحساس. فوق الحب بحبك حب، بحبك حب عجيب وغريب. لو قسمنا على كل جراح، على كل جراح الدنيا تطير. فوق الحب بحبك حب، بحبك حب عجيب وغريب. لو قسمنا على كل جراح، على كل جراح الدنيا تطير. وانت هقولك مين في حياتي، ما انت احب سبب لحياتي. وانت هقولك مين في حياتي، وانت احب سبب لحياتي. انت باللبس في انت قبل لبس في انت باللبس في ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت باللبس في ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت Thank you. وانت تضل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت ضل في سيف ايامي انت انت وانت نجم في ليل اوهامي انت انت وانت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللحن اللي في أنغامي انت انت وانت اللحن اللي في أنغامي انت انت وانت اللي بقول لك أغرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي وانت اللحن اللي في انغامي انت انت انت اللحن اللي في انغامي انت انت وانت اللي بقول لك غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي وأحبك لوحدك أحبك لوحدك الشكر وجودك بيملى عليا الوجود ويخلق قصادي من الشكر ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود مفيش له انت بعيون يا حبيبي عيون المحبة عيون المحبة عيون المحبة اللي فيك ذوبوني تشوف انت عندي حبيب قد ايه تشوف انت مني قريب قد ايه تشوف انت عندي حبيب قد ايه تشوف انت مني قريب قد ايه تشوف اللي فاتني اقول لك عليه حبيبي عليا الوجود ويخلق قصادي من الشكر ويفتح لي عالم مفيش له حدود ويفتح لي عالم مفيش له حدود انت الأعجب كمان بالعجب. وإيه السبب تشوف حب أعجب كمان بالعجب؟ ده أنا لو ما فيش لجل حبك سبب برضو أحبك لأنك حبيبي. وإيه السبب تشوف حب أعجب كمان بالعجب؟ وإيه شوف حب أعجب كمان بالعجب؟ ده أنا لو ما فيش لك لحبك سبب عيش برضو أحبك لأنك حبيبي. وأنا جنبي وانت اللحن اللي في انغامي. انت انت انت اللحن اللي في انغامي برضو. انت انت اللحن اللي في انغامي. انت انت انت اللحن اللي في انغامي. انت انت وانت اللي بقول لك غرامي غرامي غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي. أحبك لوحدك، أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هوا. Yeah.